المدد يا حبيبي يا رسول الله صلوا على النبي محمد يا حبيبي يا حبيبي صلوا على الحبيب عاشق النبي صلوا عليه يا رسول الله يا من زورا يا الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم الله.